أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في باب الاستثناء. قال المصنف: وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوا وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى به اللا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيدين. وأما المستثنى بغير وسوى وسوى وسواء فمجرور لا غير. المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيدين، وعدا عمرا وعمرين، وحاشا بكرا وبكرين. المستثنى هو الذي كان الكلام يوهم شمول الحكم له، تصرح بأنه غير مراد باستثنائه بإلا أو غيرها من أدوات الاستثناء. وهذه موارد ينصب المستثنى بإلا في الموردين الأولين منها، والموارد الباقية فيها تفصيل. ينصب المستثنى بإلا إذا كان الاستثناء منحصرا عنه، لأن الاستثناء تارة يكون متصلا وتارة يكون منقطعا. فإذا كان منقطعا يعني إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه، نحو جاء القوم إلا فرسان، إلا فرسان، فجاء تقول رجاء ماذا؟ فعل ماضي مبني على الفتح، يعني القوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه إلا أداة استثناء. فرسا مستثنى منصوب على الاستثناء. لماذا صار منصوبا؟ لأنه مستثنى بإلا، فالمستثنى بإلا يكون ماذا؟ منصوبا. قال الله تعالى: ولا هم ينقذون إلا رحمة منا. شوف، إلا رحمة منا. وقال: لا تجد لك علينا وكيلا إلا رحمتان. فهذا مستثنى بإلا فيكون منصوبان. الثاني مستثنى ينصب المستثنى بإلا إذا كان الكلام تاما موجبا، يعني قد صرح بذكر المستثنى منه ولم يكن في قد صرح بذكر المستثنى منه ولم يكن في سياق النافي، سواء كان متصلا أم منقطعا، نحو جاء القوم إلا زيدا. فجاء تقول فعل ماضي، القوم فاعل مرفوع، إلا أداة استثناء، زيدا اسم مستثنى منصوب على الاستثناء، صار واضح ولا لا؟ قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. فأصحاب اليمين مستثنى منصوب بإلا عدل. وقال إن الإنسان خلق ماذا؟ هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. شوف إلا المصلين، فالمصلين هنا شنو؟ مستثنى بماذا؟ بإلا، والمستثنى بإلا يكون منصوب. عرفتم شنو؟ خالصا. قال وأما إذا كان الكلام منفيا وتاما يعني قد صرح بذكر المستثنى منه وكان في سياق النافي فقد رجحوا فيه أن يكون المستثنى تابعا للمستثنى منه في إعرابه على أن يكون بدلا منه، وأجاز النصب على الاستثناء نحو ما قام القوم إلا زيدا. فما نقول نافية، ما هنا ماء النافية، قام فعل ماضي، القوم فاعل، زين فاعل قام، إلا أداة استثناء تفيد الحصر لأن ماء النافية قد تقدمت الكلام، وزيد بدل من القوم تابع له في إعرابه فيكون مرفوعا. فتقول شنو؟ زيد، إلا زيد، إلا زيد. وما قام القوم إلا زيدا، فالماء نافية، قام فعل ماضي، القوم فاعل، إلا أداة استثناء زيدا منصوب على الاستثناء. وما رأيت أحدا إلا زيدا كذلك، وما مررت بأحد إلا بزيد كذلك على نحو الإعراب. الرابع قال أما إذا كان الكلام منفيا ومفرغا، يعني إذا كان واقعا في سياق النفي ولم يصرح بذكر المستثنى منه، فهذا تؤثر فيه العوامل التي قبل إلا، وإلا لا أثر لوجودها سوى الحاصل. تقول ما جاء إلا زيد، وما رأيت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. باب لا، انتهينا من المستثنى. قال اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر، نحو ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. اسم لا، وهذا الذي يسمى شنو؟ لا النافية للجنس، لا النافية للجنس. ذكر النحاة أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن، تعمل عمل إن في النكرات دون المعارف، وهذا بحث فيه تفاصيل ومآخذ لا يليق ذكرها بهذا المختصر، فيكفي كما في هذا المتن. باب المنادى، المنادى خمسة أنواع، المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. تقول يا أهل يثرب. مو يا أهل يثرب، يا أهل يا أهل المدينة. شوف فمنادى مضاف، فمنادى المضاف يكون شنو؟ منصوب. يا طلاب العلم، يا صاحب العصر أدركنا، يا إمام المتقين، يا سيد الشهداء. دائما منادى المضاف يكون شنو؟ منصوب. نعم، فالمنادى قد ذكرنا ذلك. باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمرين، فمفعول لأجله. وقصدتك ابتغاء معروفك. المفعول له او المفعول من اجله فهو مصدر يبين علة او سبب الفعل الذي قد شاركه في الزمان والفعل، نحو قوله تعالى يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت. فحذر مفعول لان مفعول له لأن علة جعل الأصابع في الأذان هو الحذر، فصاعل الجعل والحذر واحد ووقتهما واحد. إذن حذراء يكون شنو؟ مفعول لأجله لأنه علة لجعلهم الأصابع في أذانهم حذرا من أن يسمعوا كلام نوح عليه السلام. وهنا كناية ايضا، هنا كناية، ها يجعلون اصابعهم في اذانهم. الاصابع كلها دخلوا داخل الاذون او الاصابع كلها كناية. كناية على انهم ماذا؟ لا يريدون ان يسمعوا كلام نوح عليه السلام، فكانوا يضعون هكذا حتى لا يسمعون. كلما ناداهم نوح وعلمهم نوح وارشدهم نوح ودعاهم الى الله وضعوا اصابعهم في اذانهم هكذا كنايه. وقال الله تعالى انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا. فموده مفعول من اجله، مفعول من اجله، يعني قد اتخذوا الأوثان لأجل المودة. شوفوا مفعول لأجله فيكون منصوب. أفاعل الاتخاذ والمودة واحد وزمانهما واحد. وتقول جاء زيد إكراما لك، فإكرامان مفعول لأجله. نعم إكراما لك، فاستقبلته احتراما له. وتقول قمت إجلالا لك، فإجلالا مفعول لأجله. فالواضح باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. شو جاء الأمير والجيش؟ لا يعني الجيش كان موجود والأمير جاء، فما جاء الأمير مع الجيش. الجيش هنا يكون مفعول مع منصوب على التصوير فتح الظاهرة، الأمير فاعل، الواو هنا واو النعية. صار واضح؟ المفعول معه هو اسم ينصب بعد واو دالة على المعية، يعني يأتي بعد واو المعية. ولم يقصد بها العطف بل يقصد بها ان ما بعدها غير مستقل بل هو تابع او لازم لما قبل الواو نحو جاء الامير والجيش. نعم. وقد يكون ما قبل الواو تابعا لما بعدها نحو شرط والنيل. فما بعد واو معي يكون شنو مفعول معه فيكون منصوب. وقد يقصد تلازمهما نحو استوى استوى الماء والخشب وهذا يصح حيث لا يصح العطف. واما خبر كان واخواتها واسم ان واخواتها وقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التواضع فقد تقدمت هناك. باب مخفوضات الاسماء. المخفوضات ثلاثة اقسام: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالاضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن بمن وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو ربا وبمد ومد. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد وما أشبه ذلك. المجرورات أو المخفوضات ثلاثة أقسام: المجرور بحرف من حروف الجر أو حرف من حروف القسم نحو مررت بزيد والله هو كريم، وقد ذكرنا حروف الجر وحروف القسم. المجرور بالإضافة نحو هذا كتاب زيدين. شوف، وقد يجر الاسم بالإضافة، شعرها شكل خذوها، وقد يجر الاسم بالإضافة كدورك كقولهم دار أبي قحافة. وقد يجر الاسم بالإضافة كقولهم دار أبي قحافة. فالكتاب قد أضيف إلى زيد، وزيد مضاف إليه مجرور بالإضافة. نعم. وقد يجر الاسم بالإضافة كقولهم دار أبي قحافة. الثالث: التابع المجرور من نعت او معطوف او توكيد او بدل، وقد مر ذكرها كلها. قد تم الكتاب والحمد لله اولا واخرا، وافلح من يصلي على محمد واله الطيبين الطاهرين. ونبدا ان شاء الله من يوم غد تاريخ 1/5 نبدا الدرس ان شاء الله ونشرع في كتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري.